باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال هو مش فيه في الأول كتاب الخسوف ولا كتاب الكسوف؟ في الهامش. ها؟ عندي في الهامش. في الهامش. أي. مفروض فيه أبواب الكسوف أو كتاب الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف الشمس. عندك في الهامش؟ عندي في الهامش. نعم. حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، والرواية هنا رواية مختصرة، وهتيجي تقريبا الباب كله بتاع الكسوف والخسوف هيتكرر فيه الحديث أكتر من مرة بروايات متعددة. أصل القصة إنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة ماريا مات إبراهيم وكان رضيعا، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد من دفنه فإذا بالشمس قد انكسفت، فقال الناس إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم أو حتى ينجلي عنكم. روايات متعددة هتيجي كلها دلوقتي. مسألة الكسوف، أصل كلمة الكسوف تغير اللون إلى سواد، أصل الكلمة تغير اللون إلى سواد. بالنسبة للخسوف هو ذهاب الضوء، ذهاب الضوء أو ذهاب النور يعني. الكسوف والخسوف قد يكون كلي وقد يكون جزئي. معنى كلي ومعنى جزئي. كلي يعني الشمس كلها ما تبانش والقمر كله ما يبانش، ده اسمه كسوف كلي. أما الكسوف الجزئي يبقى جزء كسوف حلقي، كسوف أنواع من الكسوف، جزء مظلم وجزء إيه منور. وطبعا إحنا زي ما درسنا في المدارس سبب الخسوف والكسوف، بيحصل كسوف للشمس لما يجي القمر في مداره حوالين الأرض، يجي بين الأرض وبين الشمس، يوم يداري الشمس عن الأرض، يداري الشمس عن الأرض. الكلمة نفسها يقولوا كسفت الشمس، وفيه كسفت الشمس، وفيه انكسفت الشمس. مسألة الكسوف والخسوف قالوا يستخدم اللفظ للشمس والقمر، فنقول كسفت الشمس وكسف القمر. وأما الخسوف فقالوا انخسفت الشمس وانخسف القمر. يبقى يستخدم الكسوف والخسوف للشمس وللقمر معا. وناس قالت لا، يتقال الكسوف للشمس ويتقال الخسوف للقمر، وده يمكن أفضل حاجة أو أقرب شيء إلى الصواب. لكن في الأحاديث هنلاقي كلمة الخسوف والكسوف مستخدمة في الاثنين، وده يعني إنه لما تستخدم الكلام على الاثنين تستخدم أي لفظ بقى، عشان ما تقومش إيه، ما تقولش الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، هتقول لا تنكسف الشمس ولا ينخسف القمر، هتضطر تفرق. فإذا كانوا الاثنين مع بعض في الكلام يبقى ممكن تقول انكسف أو انخسف، لكن إذا كلمت عن الشمس لوحدها تقول كسفت، القمر لوحده تقول إيه خسف. وطبعا القرآن جاب الكلام عن القمر بكلمة الخسوف مش بالكسوف، قال وخسف القمر، وخسف القمر، مما يدل على أن خسف القمر هو التعبير الأوقع، وكسفت الشمس التعبير الأوقع. صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف هي ركعتين وصلاة قبل خطبة، يعقبهما خطبتان زي العيد، زي العيد وزي صلاة الاستسقاء، مع اختلاف في الصورة. في صلاة الاستسقاء فيه توجه للقبلة في الثلث الأول من الخطبة الثانية، وقلب الأردية والدعاء ورفع اليدين للآخر مع قلب الكفين، بحيث ظهور الكف تبقى لأعلى وبطون الكف تبقى لتحت، فاختلاف في الهيئة. أما في صلاة الكسوف والخسوف فهي صحيح ركعتين، بتتعمل في المسجد، ممكن تتعمل بر المسجد، بر المسجد بعدهم خطبتين زي العيد برضو كده. وطبعا صلاة الكسوف هتبقى بالنهار وصلاة الخسوف هتبقى بالليل. القراءة في صلاة الاستسقاء جهرية زي صلاة العيد وزي صلاة الجمعة، الصلاة بتاع الكسوف سرية، صلاة الخسوف جهرية. الخسوف بتبقى بالليل، القمر بيبقى امتى؟ بالليل، والشمس بتبقى بالنهار. الصلاة كمان بتختلف في الهيئة ازاي؟ فيه ناس قالوا بيصلي ركعتين عاديين زي الصلاة العادية كده، وده طبعا الرأي ده مرجوح، الرأي الأرجح والراجح هو انه الركعة فيها ركوعين وقيامين، بمعنى بيكبر وبيقف يقرأ قيام، بيركع وبعدين يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ تاني قيام تاني، وبعدين يركع تاني، وبعدين يقول سمع الله لمن حمده، وبعدين ينزل يسجد سجدتين. يبقى السجدتين زي ما هما في الركعة، لكن فيها قيام زائد وركوع زائد، يبقى كل ركعة فيها قيامين وركوعين، وتبقى الركعتين فيها أربع قيامات وأربع ركوعات وأربع سجدات. النقطة الأخرى اللي بتختلف فيها صلاة الكسوف والخسوف عن غيرها، هي طبعا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة مش فرض، سنة مؤكدة زي صلاة الاستسقاء وزي صلاة العيد، سنة مؤكدة. صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة، القراءة فيها طويلة جدا، الركوع فيها طويل جدا، السجود فيها طويل جدا. بمعنى هو هيصلي هيقوم الركعة ونوى هيجي يقرأ أول ركعة أول قيام بقى هيقرأ سورة البقرة ويركع يسبح قدر قراءة 100 آية، وبعد يقول سمع الله لمن حمد ويقرأ قدر سورة آل عمران، ويركع ويسبح قدر 80 آية، وبعدين يقول سمع الله لمن حمده، ينزل يسجد السجدة الأولى قدر الركوع الأول، والسجدة الثانية قدر الركوع الثاني. يبقى السجدة الأولى هتبقى قدر قراءة 100 آية، السجدة الثانية قدر قراءة 80 آية، ويقوم هيقرأ قدر سورة النساء في القيام الأول من الركعة الثانية، وبعدين يركع يسبح قدر قراءة 70 آية، وبعدين يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ سمع الله لمن حمده، وبعدين يحط ايديه بقى هيقرأ كده زي القيام، ويقرأ قدر سورة المائدة، وبعدين يركع يسبح قدر قراءة 60 آية، وبعدين سمع الله لمن حمده، وبعدين يسجد السجدة الأولى زي الركوع الأول يبقى قدر 70 آية، والسجدة الثانية زي الركوع الثاني يبقى قدر 60 آية. إذا كشف الكسوف كان بها، لم يكشف الكسوف يفضل بقى يدعي لحد الكسوف ما يروح. طبعا بعد الصلاة هيطلع المنبر يخطب خطبة أولى، ثم يجلس يخطب خطبة تانية. في صلاة الاستسقاء بيدعو الناس للاستغفار والخروج من المظالم. في صلاة الكسوف يأمر الناس بالصدقة، في الخطبة يأمر الناس بالصدقة ويأمر الناس بالتوبة، ويخوف الناس من المعاصي. هذه فكرة عامة عن صلاة الكسوف والخسوف، واحنا شرحينها بالتفصيل في كتاب الإسلام وأركان، وزي ما قلنا سنة مؤكدة، وده أصح ما جاء فيها، لأن في آراء بتختلف بقى في الموضوع. في ناس قالوا السجود عادي ما فيهوش تطويل، وفي ناس قالوا الركعتين بس ما فيش قيامين، هي كل ركعة بقيام، ففي آراء مختلفة، لكن ده اللي احنا قلناه هو أرجح الأقوال وأكثرها اتفاقا مع ما جاء في صحيح البخاري. وإن كان في البخاري هنلاقي حديث زي ده اللي هو قال صلى ركعتين ما قالش كيفيتهم، وهنلاقي حديث تاني صلى ركعتين كما تصلون، حديث تاني إنما تأويله كما تصلون صلاة الكسوف مش كما تصلون صلاة عادية، بكده ينتهي الإشكال. خصوصا أن بعد كده هيجي حديث السيدة عائشة في البخاري يبين أن فيه الركوع الأولاني وركوع تاني في الركعة الأولى، أو في كذلك قيام أول وقيام تاني، وكذلك في الركعة إيه التاني. دي صلاة الكسوف وصلاة إيه الخسوف. طيب ليه الناس قالت أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم؟ الناس زمان في الجاهلية كانت بتعتقد أن للنجوم والكواكب أثرا على حياة البشر، اللي هو التنجيم، اللي هو إيه التنجيم، ودي من جاهلية قديمة ومن يعني أعراف المشركين. والنهاردة في ناس بتعتبر النجوم والبرج بتاع الجدي وبرج الدلو، وانت من مواليد آل برج يقول لك النهاردة هيحظك اليوم، كل ده والعياذ بالله شرك. ومجرد انك تفتح الجورنال وتقرأ حظك اليوم وتشوف برج الدلو اللي انت ما مولود فيه وتشوف فيه ايه، لو اعتقدت ذلك وعملت به اشركت، محتاج لتوبة، محتاج لتاني تدخل في اسلام تاني، لان ده شرك. وانتوا فاكرين المرة اللي فاتت أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح كافر بي مؤمن بالكوكب، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فاكرين حديث ده المرة اللي فاتت؟ فكذلك من اعتقد ان برج الدلو وبرج الحوت وحظك اليوم وان النجوم لها علاقة بالناس او بميلادها او بموتها او بحظها او بمستقبلها، او كل واحد يتولد له نجم وهو مستقبله مكتوب فيه ويشوف الطالع، الناس اللي بتقرأ الطالع عمل نفسه شيخ طريقة وبيقرأ الطالع والكلام ده كله، ده كل ده شرك والعياذ بالله، لانه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتب كل حاجة، وربنا هو اللي بيدبر كل حاجة، وربنا هو اللي بيصرف كل حاجة. فكانت الجاهلية المشركين في الجاهلية يعتقدوا انه اذا ولد عظيم او مات عظيم انكسفت الشمس او القمر. من هنا يشاء السميع العليم علشان ينبه الناس ويعلم الناس. فكنا ما كنا بنتكلم عن وسائل الإيضاح، مش كنا بنسميها كده، أو مساعدات التدريب. وكنا بنقول كل ما يحدث في عصر النبوة مع الصحابة ومع دي عبارة عن وسائل إيضاح علشان تتضح لنا الآيات والمقصود منها والحلال والحرام. فكأن ربنا جعل الناس دي مثل في كل شيء، يوم يغلطوا ونفهم ان ده غلط ومعفي عنهم ومرضي عنهم، فنمسكش الغلط بقى. ده الغلط ده ربنا بيخليه يغلط عشان انت تتعلم، مش عشان هو وحش، لكن هو كان غفر له خلاص من قبل ما يغلط. فاكرين الكلام اللي انا قلته ده؟ فشاء السميع العليم عشان يبطل هذه السنة الجاهلية وهذا الجهل، يوم يموت ابن سيد الخلق حبيب، ويخلي الشمس تنكسف في ذلك اليوم، علشان لما الناس تقول ان انكسفت الشمس لموت ابراهيم، يوم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يصحح العقيده. فهي مش مصادفات، ده مسائل. ان كل شيء خلقناه بقدر، ما فيش حاجه اسمها مصادفات في الكون ابدا. ما تسقط من ورقه الا يعلمها، ما دام يعلمها يبقى هو الذي اسقطها، ويبقى حين اسقطها اسقطها بحكمه، وأسقطها وفقا لمشيئته. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فما فيش حاجة في الكون مصادفة أبدا، لا في تصرفاتك ولا في اللي بيحصل لك ولا بيحصل في الدنيا. شوية الهواء اللي بيقوموا شوية الهواء اللي بيوقفوا، ما فيش سكون ولا حركة في الكون، بتحصل مصادفة. كل شيء بيحصل بتدبير من الحكيم الخبير. فكذلك موت سيدنا إبراهيم في ذاك الوقت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وانكساف الشمس في ذاك الوقت بالذات هدفه إبطال سنة الجاهلية في اعتقادهم بأن الشمس أو القمر ينخسفان أو ينكسفان لموت عظيم أو لحياة عظيم أو ما إلى ذلك، وإنما هي شيء يخوف الله بها عباده ويفهمهم أنه هو الواحد الأحد القادر المقتدر المتحكم في كل شيء في الكون. فالناس تخاف وتفهم. بس الشمس منوره اهي، عاده شايفها انت على طول منوره. دايما العين لما تعتاد على الشيء ما تاخدش بالها، ما تنتبهش لما فيه من ايات. وكم من ايه في السماوات والارض، وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فاعتياد العين على رؤيه الشمس منوره كل شويه كل يوم كل يوم كل يوم حاجه عادي عادي. ومنهم من عبدها لأنها مصدر الضوء والحرارة والحياة وما إلى ذلك. فلما يجي ربنا يروح مضلمها مرة، أتضلمت ليه؟ يبقى في حد أقوى منها، يبقى في حد ضلمها، ويبقى كونها تنور أو تضلم بإرادة بإرادة. لأن بدام في تخصيص لأشياء في أوقات معينة مخصوصة يبقى في مخصص على طول. وضحت؟ نعم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا. رأيتموهما أو رأيتموها في الهامش؟ إيه بقى رأيتموهما؟ الشمس والقمر حال انكسافهم انكسافهم أو انكسافهم. وإذا قال رأيتموها أي الكسفة أو الخسفة أو الآية. نعم. فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها ف... فصلوا. أيوة رأيتموها، وبرضه هتلاقي رأيتموهما في الهمش أهو كده. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. أشوف هنا بقى الوادعوا زيادة هنا. نعم. وهنا قال ولا لحياته، هناك لموت بس. نعم. نعم. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا قالت خسفت، خسف. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام. أهي بقى وصف صلاة الكسوف، أهي هيجي بالتفصيل من قول السيدة عائشة. نعم. ثم ركع. شوف قالت إيه؟ فقام فأطال القيام. ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. أشوف يبقى الخطبة بعد الصلاة، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، يبقى الخطبة بعد الصلاة زي العيد وزي الاستسقاء. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طبعا هنا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، بعض الروايات من غير لام، لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته من غير لام. هنا بقى بنشوفه أنه بيأمرهم بالصدقة، بنشوف أنه حمد الله وأثنى عليه، بنشوف أنه بين أن دول آيتين بيخوف بيهم ربنا العباد، بنشوف أنه بينهى عن المعاصي، بنشوف أنه بينهى عن المعاصي، وطبعا نهي عن المعصية عموما، لكن هنا باين أنه بيختار فاحشة أو معصية كبيرة عشان ينهى عنها، وبالتالي النهي عما دونها واضح. طيب بيقول بقى في الحديث ما من أحد أغير، مش كده؟ أيوة. طبعا نقطتين نتكلم فيهم، نقطة عربي ونقطة في المعنى. بالنسبة للعربي من هنا بيقولوا زائدة، ويبقى أصل الكلام ما أحد أغير. أما من لما جت هتقول أحد عشان تجر، يوم يقولوا مجرورة لفظا مرفوعة معنى أو محلا، زي ما بتدرس في المدرسة يقول لك إيه محله الرفع، أو مجرور في اللفظ مرفوع بالإيه في المحل. ده من ناحية العربية عشان الأولاد اللي بيدرسوا عرب بنسهل لهم المسائل. أما مسألة المعنى بقى، فكلمة أغيرة الغيرة أو الغيرة مستحيلة على الله. عندي ما من أحد أغير. أيوة بالطبع. ما فيش. الغيرة عبارة عن إيه؟ الغيرة عبارة عن هيجان الغضب لارتكاب محظور. أدي الغيرة عموما، الغيرة هيجان الغضب لارتكاب ما نهي عنه أو منهيا عنه. ما من أحد أغير من الله. الغيرة هنا بمعناها اللغوي مستحيلة على الله، لأن ربنا ما عندوش تغير ولا غضب ولا حاجة زي كده. يراد إيه بالكلمة لازمها؟ إيه لازمها؟ المنع والزجر. يبقى نقوم نأول الكلام نقول فيه ما من أحد أشد منعا وزجرا من الله أن يحدث كذا. واضح؟ زي ما قالوا مثلا غضب الله عليه، الغضب مستحيل كصفة وتغير في النفس، فيقولوا المعنى غير مراد. أمال إيه المراد؟ لازم اللفظ. إيه لازم اللفظ؟ أنت لما تغضب لازم الغضب إنك تعمل إيه؟ تنتقب، تعاقب. يبقى لما أقول غضب عليهم يبقى المراد إيه؟ لازمه اللي هو إيه؟ العقاب. لكن الغضب نفسه مش زي يحصل. فكذلك الغيرة مستحيلة في حق الله عز وجل، مستحيلة بمفهومها ومعناها اللفظ. يبقى المراد مش الكلمة واللفظ، المراد اللازم اللي هو الزجر والمنع. انت لما تغار على شيء تعمل ايه؟ هتمنعه، مش كده؟ اما هتغار على بنتك هتمنعها من التصرف اللي انت مش عاوزه، صح؟ لكن الغضب بقى وهيجان الغضب وكل ده بيحصل لك كبشر، لكن بالنسبة لله مستحيل طبعا. فلما قال بقى ما من احد اغيره، زي ما قالوا هيبقى من زائدة ويبقى احد مرفوعة محلا مجرورة لفظا. لو شلنا من تبقى ما احد اغيره. واضح يا سيد مختار؟ في عندك اغيره. تمام. انت ما خدتش بقى لحضرتك من احنا بنقول هنشيل من، يبقى احد اسم ما واغير خبرها. تمام. واضح يا سيدي؟ ها الحجازيه، ما الحجازيه دي صعب على الناس يا عم مختار. ايوه ما سيدي، معلش جبتها بس ما قلتش حجازيه ولا قلت برضه؟ قلتها على المنبر. اه حجازيه وتهميه. طيب فاذا شلنا من بقى اللي هي الزائده هتبقى ما احد اغيره كده على طول. انما اذا حطينا من هتبقى ما من احد لازم هتبقى مجروره بقى لفظا عشان من، وفي الحاله دي تبقى ايه؟ اغيره مرفوعه على طول. وضحت؟ ده من حيث اللغه العربيه. اما من حيث المعنى زي ما قلنا الغيرة تستحيل على الله عز وجل، وإنما يراد لازمها. أنا بقول التعبير ده ولأنه صعب، إنما عشان تحفظوه إذا قريتوه في أي كتاب. يوم يقول لك اللفظ غير مراد والمراد لازمه، يوم يقول لك يحبهم ويحبونه، يقول لك ربنا يحبهم، يوم يقول لك اللفظ نفسه مفهوم اللفظ غير مراد والمراد لازمه. لما تحب حد تعمل إيه؟ تسعده، تسعده. فلما نقول ربنا بيحب أوليائه يبقى الحب كمفهوم لفظي عندنا مستحيل على الله، لأن الحب انعطاف وشعور كده معين ومشغولية وتفكر في اللي بتحبه وبفكر في اللي نسيني وكلام بقى والأغاني وكلام ده كله، كل ده مستحيل على الله. إنما مراد الكلمة إيه؟ إن ربنا بيحب أوليائه يبقى عاوز يسعدهم، يبقى ده اسمه لازم اللفظ. فهم؟ يبقى اللفظ له معنى، هذا المعنى يؤدي إلى فعل. اللفظ له معنى، له مدلول. المدلول ده إن كان مشاعر هتؤدي هذه المشاعر إلى إيه؟ إلى فعل. واضح؟ بحبه ده شعور يؤدي إلى إيه؟ إن أسعده. بكرهه يؤدي إلى إيه؟ إن عاقبه أو أنتقم منه. فاللفظ اللي مدلوله مشاعر بيؤدي إلى فعل. أو ما أقول مفهوم اللفظ أو مدلول اللفظ غير مراد، والمراد إيه؟ لازمه اللي هو الشعور، لا إنما نتيجة الشعور هي دي اللي مطلوبة. وضحت؟ مفهومة؟ في حد مش فاهمها يرفع إيده عشان أقولها تاني بأسلوب كلنا نفهمها، عشان صفات الله عز وجل مهمة أو نحن نفهمها. واحد رفع إيده، خد بالك. لما نقول إن أنت بتغير على مراتك معناها إيه؟ شفتها ماشية في الشارع وقابلت واحد وقفت تتكلم معاه وسلمت عليه وتتكلم معاه، بيحصل لك إيه؟ بتغضب، دم بيغلي في عروقك، دماغك بتفور، بتبقى عاوز تروح تمسك في خنقها وتخنقها، مش كده؟ وبعدين بتضطر تمسك نفسك في الشارع، وبعدين بتروح تعمل لها ايه؟ انت ازاي؟ مين ده؟ واقفه معاه بتتكلم يا سيدي ده زميلي في الشغل كان عندنا واتنقل، وتقف معاه في الشارع والناس ما تعرفش ان ده كان زميلي وانا بتاع انا، وتعمل حدوته وغصام، مش كده؟ فهمت ولا لسه؟ طيب الهيجان بتاع الغضب عندك وفوران دمك ده، ده شعور احساس. واضح؟ الإحساس ده نعرفه منين؟ من اللفظ. اللفظ بيدل عليه. أما أقول فلان غيران، كلمة غيران لما تسمعها تفهم إيه؟ إنه بيغلي. واضح؟ يبقى مدلول اللفظ معناه. لما نقول سماء، مخك يروح فين؟ في السماء. فهمت إزاي؟ أدي مدلول اللفظ. طيب الإحساس اللي حصل ده والفوران بتاع الدم أدى لإيه؟ يلزم منه إيه؟ إنك تروح تشتمها وتضربها، يلزم منه، إلا غضبت وهصرت وهجت وبعدين طب عملت إيه؟ ما عملت إيه؟ ما هو لازم الشعور يؤدي إلى فعل. فهمت؟ فلما نقول اللفظ بقى اللي يدل على مشاعر زي الحب وزي الغضب وزي الكره وزي الغيرة، أما نقول اللفظ ده في جناب الله وحق الله، اللفظ ده له مدلول. فهم؟ المدلول اللي هو المشاعر، المدلول ده يستحيل على الله لأن الله لا يتغير. واضح؟ طيب يبقى المراد إيه؟ لازم اللفظ. إيه هو اللازم بتاع اللفظ اللي شعوره اللي المدلول بتاع الكلمة بيدل على التصرف؟ يبقى المقصود التصرف. يبقى بدل ما يقول لك يعاقبهم الله ألا غضب الله عليه، ثم تفهم أنت أنه الغضب ده هيؤدي إلى إيه؟ إلى العقاب. يبقى المراد لازم اللفظ. فهمت؟ وضحت ولا برضو لسه؟ طيب الحمد لله فهمنا يا جماعة. وبالتالي نرجع للحديث، ما من أحد أغيره من الله. يبقى الغيرة والغيرة دي بمفهومها اللفظي مستحيل على الله، ولكن المراد هو لازم اللفظ أي الزجر والمنع. واضح؟ هنا بقى أن يزني عبده أو أمته، جاب العبد وجاب الأمة علشان تفهم أنه هو الخالق المبرأ والمنزه عن الزوجة والولد. طب يعني ايه؟ يعني لو كان ان يزني الرجل او ان تزني المرأة، مخك على طول يروح للزوج والزوجة. فاهم؟ للعلاقة. فاهم ولا مش فاهم؟ يعني لما نقول اكتر حاجة اكرهها ان الست تزني، ست مين اللي هتزني بقى؟ المخ يروح لمين؟ للزوجة على طول. خدت بالك؟ فيقوم اللفظ التعبير هنا اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التعبير وشوف الأدب في الكلام واختيار اللفظ، أم قال العبد والأمة؟ يعني مش زوج وزوجة أو رجل وست، عبد وأمة، عشان يبين العلاقة بين الله وبين الخلق، إنها علاقة الخالق بخلقه. أن يزني العبد أو أن تزني الأمة. طبعا المقصود بهذا هو أن ينهى الناس عن المعاصي وعن الكبائر وعن الفواحش، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكشف ما بينه من كسوف الشمس أو خسوف القمر. طيب واحد يقول لي، طب وإيه يعني كسوف الشمس وخسوف القمر؟ ما احنا عرفنا من الجغرافيا، عرفنا من الجغرافيا ان لما الارض بتلف والقمر بيدور حوالين الارض والارض بتلف حوالين الشمس، الدوران المستمر ده مع الوقت كل مده وكل حين يصادف ان القمر يجي بين الارض وبين الشمس يحجب ضوء الشمس عن الارض تحصل كسوف، او يصادف ان الارض تحجب نور الشمس عن القمر فالقمر يظلم، يجي الارض بين الشمس والقمر او القمر بين الشمس والارض، ده اسباب الكسوف والخسوف. ايه اللي خلينا نخاف ايه ونجري ونفزع ونصلي ونعمل ونسوي؟ ايه اللي جرى يعني؟ نقول ببساطة ان الكسوف والخسوف الايتين دول اللي بيدللوا على قدرة الله عز وجل ووحدانية الله عز وجل، وانه الذي يختار ويدبر ويفعل ويتصرف، يقوم يجعلك تلجأ اليه، خاصة ان يوم القيامة من علاماته الكبرى او ساعة ما هتقوم القيامة وخسف القمر، وقال إذا الشمس كورت ذهب ضوءها. يبقى الكسوف هيحصل يوم القيامة والخسوف هيحصل، وقال لك وجمع الشمس والقمر، فربما تكون دي القيامة. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. الصلاة جامعة، قالوا فيها كلام كتير قوي. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كل دي قالوها ولها طبعا تخريجات. الصلاة تبقى منصوبة على الإغراء إلى آخر بقى طبعا كلام الإعراب والنحو والكلام، لكن المعهود الصلاة جامعة ده يعني أفضل. وطبعا هو مش هيشكلها، هيقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة كده زي ما بيقول في صلاة العيد. يبقى صلاة العيد ملهاش أذان ولا إقام، وصلاة الاستسقاء ملهاش أذان ولا إقام، وصلاة الكسوف والخسوف ملهاش لا أذان ولا إقام، إنما ينادى لها بالصلاة جامعة. نعم، قول العنوان تاني. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وهتلاقي بالصلاة عندك بضمة، وهتلاقي بالصلاة تي كسرة. عندي بالضمة وفي بالكسرة. مين عنده بالكسرة؟ اهو الناس رفعت ايديها يا سيدي، اهم رفعوا ايديهم، ففي بالضمة وفي بالكسرة. نعم. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن ابي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال. في بعض النسخ فيها عبد الله بن عمر، وده غلط، ده غلط، عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. إن الصلاة جامعة، نودي أن الصلاة جامعة. عندك في التشكيل كده ولا في الهامش؟ عندي أن الصلاة. طيب. في الهامش. ماشي. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وحدثني أحمد بن صالح. طبعا كلهم عارفين ح يعني إيه؟ ح يعني حول، بيحول السند. حدثني فلان عن فلان عن فلان، أي وكذلك حدثني فلان فلان فلان. وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. استكمل 4 ركعات في 4 سجدات يعني ركوعين في الركعة والسجودين على أصله. نعم. ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال يبقى الخطبة بعد الصلاة في صلاة الكسوف زي صلاة العيد وزي صلاة الاستسقاء وزي ما قلنا ان كل ده سنة مؤكدة صلاة العيد سنة مؤكدة صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة كذلك صلاة الكسوف سنة مؤكدة وطبعا بالتالي بتصحي جماعة وتصحي فرادة لمن فاتته. نعم. ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. رأيتموهما وبرضو رأيتموها نفس الحاجة عندك هتلاقيها في الهامش فافزعوا إلى الصلاة. خد بالك الفزع يعبر به عن الخوف كما يعبر به عن الالتجاء ولذلك هنا فافزعوا إلى الصلاة يبقى الجاءوا إلى الصلاة يبقى مش مقصود بالفزع هنا الخوف مقصود به إيه؟ الالتجاء. أما يقول فزع إلى الله يبقى التجأ إليه فالفزع يعبر عن الخوف ويعبر كذلك عن إيه؟ الالتجاء باعتبار أنه الالتجاء ناشئ عن إيه؟ عن الخوف. واضح؟ نعم. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. شفت بقى ايه الحكايه دي هات من اول قال كثير كثير حاضر. يحدث كثير ابن وكان يحدث كثير ابن عباس كثير ابن عباس اخو عبد الله ابن عباس من ابيه كثير ابن عباس ابن عبد المطلب كثير ابن عباس ابن عبد المطلب اخ لعبد الله ابن عباس من ابيه بيقول ايه بقى كثير ابن عباس ان عبد الله ابن عباس أيوة. رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة خلاص اللي هو بقى فيه ركوعين في كل ركعة وقيامين في كل ركعة والسجود على اصله سجدتين بس هذا اللي كان بيقوله عبد الله بن عباس بمثل حديث عروة عن إيه؟ عائشة. عن عائشة. فقلت لعروة إن أخاك عروة مين بقى؟ عروة بن الزبير اللي بيحدث عن مين؟ عن عائشة وصف لصلاة الكسوف إن أخاك اللي هو عبد الله بن الزبير إن أخاك يوم خسفت بالمدينة أيوة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. ركعتين عادي، لا صلى ركوعين ولا قيامين ولا حاجة، صلى ركعتين عادي زي ركعتين بتوع الصبح، زي أي ركعتين. شوف هيرد عليه بقى. قال أجل، لأنه أخطأ السنة. أخطأ السنة إما عمدا وإما سهوا. لكن الإشكال هنا إيه؟ عبد الله بن الزبير صحابي، صحابي، وعروة بن الزبير تابعي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ خد بالك. فهل يؤخذ بقول الصحابي وفعله أم بقول التابعي وفعله؟ الصحابي. لكن التابعي قال عن الصحابي أنه أخطأ السن. مش بس دي، التابعي اللي هو عروة بيسند الحديث لعائشة اللي خالته عن سيد الخلق، وبالتالي يصبح حديث عروة آكد وأرجح من فعل عبد الله بن الزبير. فده مش آراء بقى، ده قال له أجل لأنه أخطأ السنة. خلاص وضحت؟ نعم. باب، هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ أي يقول كده، ولا كده الكلام اللي قلناه في الأول خالص في مقدمة الدرس، يقول كسفت الشمس، قلت كسفت وانكسفت وكسفت وخسفت وانخسفت وخسفت، يمشوا مع الشمس ويمشوا مع القمر. وقلت لكن المفضل ان كلمة الكسوف تستخدم للشمس والخسوف يستخدم للقمر، لان الكسوف لغة تغير اللون الى الاسود، واما الخسوف لغة فهو ذهاب الضوء. نعم. وقال الله تعالى وخسف القمر. اشوف ازاي، وانا قلت برضو كلام في المقدم، ربنا قال وخسف القمر، مالش وكسف القمر. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس. فخطب الناس فقال في كسوف القمر، فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رغم الإمام البخاري بيقول هل يقول خسفت الشمس وما جاوبش، وبعدين قال وقال الله وخسف القمر، وبعدين جاب الحديث فيه وخسفت الشمس، يبقى جائز استخدام اللفظ في اللفظين في الحالتين. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. بهما وبها زي ما قلنا في الهامش، إذا رأيتموهما وإذا رأيتموها الكسفة أو الخسفة. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها. تسألها صدقة، مش تسألها سأل ديني، تسألها أي تطلب صدقة. فدتها سيدة عائشة فبتدعي لها بقى، دعت لها بعد ما خدت، قالت لها إيه؟ فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. وضحت؟ عشان كلمة تسألها فقالت لها أعاذك الله مش مفهوم يعني إيه تسألها، بني قالت لها أعاذك الله. السؤال دايما معناه إيه؟ طلب الإحسان لما يتقال كده مجرد يعني. فهنا تسألها يعني إيه؟ تطلب منها إيه؟ إحسان. فدتها، فلما ادتها بتدعي لها بقى، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. وكأن السيدة عائشة أول مرة تسمع الكلمة دي وتسمع أن في عذاب في القبر، فاستغربت جدا إيه أعاذك الله من عذاب القبر. فاستنت لما جاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب، يعني استعاذ بالله من عذاب القبر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا. ركب ذات غداة مركبا، وبعدين وراها شوف، فخسفت الشمس، وبعدين فرجع ضحا. فرجع ضحا يعني ايه؟ ركب مركبا فخسف الشمس فرجع ضحا. فركب مركبا اي ذهب لدفن ابنه ابراهيم. فخسفت الشمس فرجع من الدفن ضحا. واضح؟ نعم. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر. الحجر أي حجرات نسائه. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول. اللي هي الخطبة بقى اللي بعد الصلاة. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لو في حد عنده غلطة ما فيش الواو، عبد الله بن عمر يحط الواو عشان تبقى عبد الله بن عمرو. نعم. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة. ركعتين في سجدة يعني ركع ركوعين في ركعة، عبر عن الكل بالجزم تقول ركعة. الركعة دي عبارة عن ركوع، لكن في قيام وفيه ركوع وفيه سجود، فبيتعبر عن الكل بالجزء، فيعبر عن الركعة الكاملة بجميع أركانها بجزء منها، فتقول ركعة ركعتين، وتقول سجد سجدتين، مقصود بها الركعتين. فلما قال فركع ركعتين في سجدة يعني في ركعة. نعم. ثم جلس ثم جلي عن الشمس. نعم. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. يبقى إذا السجود راخر طويل، لأن زي ما قلت أنا في مقدمة الدرس أنه في بعض الناس بتقول أن السجود عادي الطول في الركوع والقيام بس، لا، السجود برضو زيه زي الركوع، السجدة الأولى في حكم الركعة الأولى والسجدة الثانية في طول الركعة الثانية. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. أيوة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. رأيناك كعكعت أو رأيناك تكعكعت في الهامش. الفرق بين تكعكعت أي تكعكعت بنفسك، تكعكعت فعل لازم، كعكعت فعل متعدي. يوم يقول كعكعت أي كعكعت نفسك للخلف، تكعكعت بنفسك يعني أنت رجعت، إنما كعكعت يبقى كعكعت إيه؟ نفسك. يبقى كعكعة فعل إيه؟ متعدي. تكعكع فعل إيه؟ لازم. طبعا أنتوا هتستغربوا زي ما كنت أنا طول عمري أستغرب، ما نش فاهم يعني إيه فعل لازم وفعل متعدي، مش فاهم، مش عارف يعني طول عمري ما شرحوناش الكلام ده في المدارس بالشرح اللي يخلي الإنسان يفهم. الفعل اللازم هو الفعل اللي يحتاج مفعول واحد، زي أكلة، أكل الطعام، يبقى الفعل ده متعدي ولا لازم؟ ها؟ لفعل واحد مفعول واحد. خرج، يبقى الفعل اللازم هو الفعل اللي ما فيش فيه مفعول، ببساطة كده على قد ما أنا فاهم عشان نفهم زي ما أنا فاهم، لأن الأسلوب اللي بتاع النحو والشرح في المدارس يخلي الواحد يطفش من العربي. يعني معناها أنه واحد عمل حاجة، عمل حاجة بنفسه وما فيش حاجة اتعمل فيها حاجة. واحد عمل حاجة بنفسه من غير ما تأثر دي على حاجة، فنقول قام، هو قام خلاص، قام محمد، خرج علي، جلس حسن، خلاص فعل وفاعل، فعل وفاعل. يقولوا على الفعل ده ايه؟ فعل ايه؟ لازم. فعل ايه؟ لازم. معرفش مسمينه لازم ليه، مش فاهم يعني. ها؟ يا عم مختار، انا هو ما اسموش ملازم، اسمه لازم. ما تقوليش ملازم، اسمه لازم، بيقولوا لازم. انا يا سيدي غيروا التعبيرات بتاعت النحو شوية عشان نقدر نبقى يسر لنا المسائل. خد بالك أنا بشرح للناس اللي زي اللي ما بيعرفوش عربي، زي ما شرحت لهم ما من أحد أغيرا وأغيره وفي المن وحط من، بشرح على قد إيه، مش أنتوا بتفهموا مني يا أولاد أحسن من المدرسة؟ طيب خد بالك، هم بيسموه فعل إيه؟ لازم. خلاص، قام، خرج، دخل، جلس، كده فعل وفعل. خلاص، اذا جبت مفعول نمنون الفعل هنا ايه؟ متعدي. الفعل هنا برضو مش بيسمينه متعدي ليه؟ مع ان العدوان ربنا نهى عنه، لكن هما بيسموا الفعل ده فعل ايه؟ متعدي، اي تعدى الفعل او تعدى الفاعل الى مفعول. المهم زي ايه؟ زي اكل، اكل ايه؟ اكل حاجة، اكل وزة، يبقى الوزة مفعول. اكل الطعام، يبقى الطعام مفعول. يبقى فعل اكل فعل ايه؟ متعدي ولا لازم؟ متعدي. خلاص، ساعات الفعل يبقى متعدي المفعول واحد، زي اكل محمد الطعام، وساعات الفعل يتعدى الى اكثر من مفعول. علم مختار حسن الصلاة، مش كده يا سيدي؟ اما اغلط نبهني. خلاص، يبقى الفعل المتعدي يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ مفعول. احنا قلنا الفعل اللازم واحد عمل حاجة لوحده كده وما تأثرتش اي شيء بفعله، هو اللي عمل في نفسه، هو قام، هو قعد، هو خرج، هو جه، هو وحاله، ده اللازم. المتعدي في حاجة تأثرت، لما نقول اكل يبقى اكل ايه؟ في حاجة تاكلت، هذا مفعوله. فيصح الفعل يتعدى الى مفعول واحد، ويصح الفعل يتعدى الى ايه؟ مفعولين. وأظن فيه مرة حاجة نادرة قالوا تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. لو جبتها في القرآن أديلك 10 جنيه، أنت لو جبتها من القرآن أديك 10 جنيه، 10 جنيه لك، مش عشان الصندوق، لك في جيبك تحتفظ بيهم ومضيلك عليها كمان تذكار تبيعها بعد كده بألف. خد بالك، خد بالك. تاني بنشرح احنا شرح مبسط كده على قدنا احنا بتوع ايه؟ بتوع الثانوية العامة، دول اللي هم خدوا العربي بالعافية. هنا بقى في الحديث بيقول ايه؟ كعكعت، وفي الهامش عنده تكعكعت، وبعضكم العكس، الاصل تكعكعت ولا مش كعكعت. تكعكعت فعل ايه؟ لازم، زي ايه؟ قام، رأيناك قمت، زي رأيناك تأخرت، وجاية في رواية رأيناك تأخرت، هذه كمان تكعكعت، هو تكعكع بس مش حاجة تانية. لو قال كعكعت يبقى الفعل هنا ايه؟ لازم ولا متعدي؟ متعدي. ليه؟ يبقى معناها ايه؟ كعكع هو فاعل، فعل كعكع، المفعول ايه؟ نفسه. زي ما نقول أقمت، فعل متعدي ولا لازم؟ متعدي. ليه؟ قام فعل لازم، أقام فعل إيه؟ متعد. أقام الصلاة في مفعول بقى اللي هي إيه؟ الصلاة. أقمته مقامه، يبقى أنا جبت واحد أهو وقفته في حتة معينة أو حطيته في مكان. أسكنكم فعل إيه؟ متعد. سكن فعل إيه؟ لازم. فهمتوها ولا لسه؟ أدي الفرق بين الفعل اللازم والفعل الإيه؟ المتعدي. أظن كده أسلوب بسيط وسهل على قدنا في ابتدائي. يبقى تكعكعت فعل ايه؟ ها؟ لازم. كعكعت فعل ايه؟ متعد. وضحت؟ ادي الفرق بين الروايتين. كم لسه انت بتفكر في الايه اللي في القران اللي فيها 3 مفاعيل هتاخد فيها 10 جنيه. نعم. رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك كعكعت، قال صلى الله عليه وسلم: اني رايت الجنه فتناولت عنقودا ولو أصبته. طبعا فتناولت هنا مش مقصودة بقى، لأن لو كان تناول يبقى مسكه، إنما فتناولت هنا أي فأردت أن أتناول، نقطة الأولى. النقطة الثانية، رأيت الرؤية دي رؤية عينية بعينه. كيف؟ قالوا رأيين. رأي منهم قال لك كشف الله له الحجب فرأى بعينه الجنة على حقيقته. وناس انت ما كنت ولا بطلت الحكاية دي. وناس تانية قالت ايه؟ قالت لا، انطبعت صورة الجنة في محرابه كانطباع الصورة في المرآة فرأى صورتها. دول الرأيين. لكن ده بيقول انه شاف بعينه الشيء نفسه الحقيقة، والتاني بيقول شاف بعينه صورة الحاجة انطبعت. وأما التناول لم يحدث تناول، إنما هو أراد أن يتناول أو هم بالتناول. فتناولته عنقودا ولو أصبته. فتناولته ده فعل لازم ولا متعدي؟ متعدي. أهو كده متعدي. ليه؟ لأن فيه مفعول. في الآراء دي بيسألني بيقول لي تميل إلى أي الرأيين في الآراء دي؟ وأنا ما بقولش رأيي، دايما أقول المرجح. أنا أميل إنه انكشفت له الحجب فتجاوز ببصره الزمان والمكان فرأى الجنة. ده اللي أنا أميل إليه، مش صورته انطبعت في المحراب. ده اللي أنا أميل إليه يعني. لكن أنت لك حق إنك تاخد بأحد الإيه؟ الآراء. نعم. ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع أفضع. أهو فلم أرى كاليوم قط منظرا أفضع. هي برضو عاوزة تقدير، الجملة دي عاوزة تقدير يا سيدي. فلم أرى كاليوم منظرا أفضع، يبقى لازم نقول فلم أرى منظرا كاليوم أفضع. ورأيت أكثر أهلها النساء. يا حفيظ يا رب. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. العشير اللي هو الزوج. ويكفرن الإحسان. الإحسان اللي هو إن الزوج بيحن عليها وبيعطف عليها وبينفق عليها ويدلعها ويعمل ويسوي، ويجي يوم يتنرفز ولا يتعصب ولا يقول كلمة كده ولا كده تقول له عمر ما شفت منك كلمة حلوة. نعم. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يا حفيظة عرفتوا يا ستات اللي هيدخل الستات النار مش انتوا، عرفتوا اللي هيدخل الستات النار ايه؟ ان الزوج لما يغلط فيها تقول له عمري ما شفت منك يوم حلو، اهو انت كده عمرك ما قلت لي كلمة حلوة، اهو انت عمري في حياتي ما تنسى على طول. ادي معنى يكفرنا العشير. والكفر هنا ضد الشكر. الكفر اصلا اخفاء يعجب الكفارة. الكفار الزراع، لأنه بيكفر الحبة في الأرض. والكافر كافر لأنه أخفى عقيدة الإيمان اللي فطر عليها أصلا. فالكفر ممكن يبقى ضد الإيمان، والكفر ممكن يبقى ضد الشكر. فاهمين إزاي؟ فيكفرنا العشير هنا، الكفر هنا مش اللي هو ضد الإيمان، الكفر هنا اللي ضد إيه؟ الشكر، اللي هو ضد الشكر. يعني بدل ما تشكر جوزها إنما إيه؟ تكفر بإحسانه، يعني تخفي الإحسان وتنساه. نعم. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. طيب نقف على كده عشان نشوف الأسئلة. خد بالك بقى من الحديث اللي فات، وأنا بحذر وبقول للستات أحسن حاجة تكسبها الست الكلمة الحلوة للزوج، أحسن حاجة تكسبها الست كلمة حاضر، أحسن حاجة تكسبها الست حسن التبعل. انتوا عارفين طبعا الحديث ده، وانا قلته وقلته في اخلاقيات الاسلام وقلته في التربيه في الاسلام، وقلت المراه خطيبه النساء اللي هي اسماء لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله انتوا الرجال اللي ربنا فضلكم علينا، ده احنا ايه؟ احنا مقضى شهواتكم، احنا بنربي عيالكم وبنعمل لكم الاكل وبنغسل لكم هدومكم وبننظف لكم بيوتكم وبنقضي شهواتكم وبنريحكم على الآخر، احنا بنعمل الكلام ده كله وانتوا عمالين تروحوا حج وتروحوا عمره وتجهدوا في سبيل الله، طب اشمعنى احنا ما لناش في الخير ده كله مع ان احنا اللي بنعمل لكم بنسوي لكم بنعمل لكم بنسوي لكم؟ فالنبي استغرب قوي من كلامها وقال للصحابه: شفت واحده خطيبه تعرف تتكلم زي الست دي؟ شوف الست دي كلامها حلو ازاي، روحي يا ست انت اعرفي وعرفي الناس اللي حواليك الستات كمان، اعلمي من ورائك ان حسن تبعل المراه لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل المراه لزوجها يعدل يعني يساوي الجهاد والحج كل سنه والعمره كل سنه، مجرد انها تحسن التبعل. تحسن التبعل يعني ايه؟ يعني تحسن ان تكون لزوجها كما يريد. بس ببساطه خالص، النهارده هو عاوزها ايه؟ عاوزها ام تطبطب عليه تبقى امه، عاوزها صديقه ياخد ودي معاها في الكلام ويشاورها تبقى كده، عاوزها عشيقه تبقى كده. ادي معنى حسن التبعل، حسن التبعل انها تأدي له اللي هو عاوزه حسب ما هو عاوز. انما احنا بنشوف الست بتدور على حريتها والمساواه مع الرجل، كلام الهكس الهكس اللي ماشي ده. في نفس الوقت تزوق بره في الشارع سنجة عشرة، اول ما تخش البيت والعياذ بالله تبص تلاقي بقى المكياج اتشال ووشها غسلته بقى والعياذ بالله كذا، وشعرها بقى مش عارف ازاي، وحالتها ايه وهدومها ايه، انتوا فاهمين الكلام ده. الست تخرج تزين وجوه البيت ما تزينش، عملت العكس، بدل ما تزين لجوزها وتخرج مدارية زينتها، وربنا قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الايه، عملت العكس عملت العكس. فننتبه قوي ان مهمه المراه اساسا حسب ما خلقها الله انها زوجه انها ام. كل بقى المهيصة بتاع مؤتمر المرأة ومؤتمر الإسكان ومؤتمر بكين ومؤتمر، ما حدش أتكلم أنا في الكلام الفارغ ده، لأنه كلام مجرد التعليق عليه مضيعة للوقت، مجرد التعليق عليه مضيعة للوقت. خد بالك، راجل مرة عنده بقرة أم ركبها، قامت البقرة اتفتت وبصت له قالت له يا هذا ما لهذا خلقت، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الناس يقول بقرة تتكلم، أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلته قبل كده ما عرفش في مناسبة إيه. البقرة نطقت، نطقت ليه؟ لأن الرجل لما استخدمها في غير ما خلقت لا، يبقى ربنا لما خلق البقرة خلقها ليه؟ تتاكل وتولد وناخد نتاجها وتحلب وتنفع في الحرث، ادي خلقها ربنا عشان كده. الحمار خلقه ربنا ليه؟ عشان نركبه ونشيل عليه، لكن نحلبه منفعش. نقول طور يقولوا ايه؟ احلبوا، اهو ده اللي بيعمله مؤتمر بكين ومؤتمر زفت وبتاع. نقول طور يقولوا ايه؟ المرأة مرأة، الست ست لها صدر، لها صدر. ربنا لما خلق الصدر ده ما خلقوش للراجل، خلقه للصدر للست، خلق الصدر للست عشان تهبب بيه ايه؟ ترضع، ترضع ببساطه خالص. يبقى ازاي تقول لي مساواه بين الست والراجل ويقول لك يشترك معاها ويغسل المواعين معاها ويربي معاها العيال وما اعرفش يعمل معاها ايه، وهي تخرج تشتغل وزير زي ما هو وزير وتقاسموا السلطه خروج على اهو ده بقى. كنت طول عمري استغرب جدا، ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. انا كنت بستغرب لها، والناس زمان مفسر يقول لك ايه تنتف حواجبها يبقى تغيير لخلق الله، ازاي يا جماعه ده تزين؟ ست طالع لها شنب تشيله ولا تسيبه؟ الناقصه والمتنمصه مش فاهمين، الناس مش فاهمه تغيير الخلقه والنمص ده. كانوا الست قرتها كنزه عيب، لازم القرة تبقى عريضة كده عشان وشها يبقى زفلقة القمر، تقوم تيجي في الحتة دي تاخد ايه؟ تنزع الشعر، تقوم تعمل ايه؟ تعرض قرتها، اهو ده النمص، مش انها تشيل شنبها تطلع لها دقن، نسيبها دقنها؟ نسيبها بدقن؟ زي ما تشيل شعر ايدها شعر رجلها. المهم اهو ده تغيير خلق الله، انهم بيقولوا الاجناس مش جنسين، الاجناس خمسة، مؤتمر الهلباب ده والوثائق اللي بتتقدم، قال الأجناس 5، راجل وست وخنسة وكذا كذا، سحاقات واللواط، بيجوز الكلام ده كله، يقول لك ده حرية جنسية زي الأكل والشرب. بتضغط عليهم ليه؟ ما تسيب الناس على مزاجها. كلام كله كلام فارغ وكلام مسخرة، لكن الحمد لله مصر بخير، وشيخ الأزهر طلع بيان عظيم جدا، حتى كلمة مصر اللي ألقتها حرم الرئيس، أنا سمعت الكلمة وتأملت فيها، عجبتني جدا الكلمة دي، كانت واضحة جدا، وضوح الشمس وحطت النقط فوق الحروف. لكن احنا بس نخلي بالنا ان الغرب كل هدفه انه يضيع القيم بتاعتنا ويضيع عرفنا ويضيع ديننا، فننتبه وما نقلدش التقليد الأعم. وبرجع تاني واقول التلفزيون ينتبه، والمسؤولين عن التلفزيون ينتبهوا للمخرجين الجداد اللي طالعين، عيال صغيرين كلهم كانوا مصورتية تبع المخرجين وبتوع عمال كلاكيت، انت عارف اللي يمسك الورقة كده بتاع الخشب دي يقول كلاكيت اول مرة، كلاكيت تاني مرة، اي كلام يعني، هو في كلاكيت اول مرة عشان لما يعيد المنظر بتشوفوها دي، ها كلاكيت اول مرة، كلاكيت تاني مرة، فيلم مش عارف ايه، كلام فارغ ده، بيبقوا صبيان وبتوع إضاءة ويعملوا سوي، وشوية تبص تلاقيه بقى مخرج بيخرج بقى أغاني. الموضة اللي طالعة دلوقتي المغني يغني ورا منه طابلوه، الطابلوه ده عبارة عن إيه؟ بنات عمالة تتميل وترقص وتتمرقع. طب إيه؟ عمال الراجل يغني يقول متى أشوفك يا غايب عن عيني، ورا منه بنت عمالة ترقص. يعني إيه؟ عاوز يشوف مين؟ الرقصة؟ هو ده ابن حزمني يا إيه إيه إيه إيه علاقة الغنوة بالرأس؟ فننتبه للكلام ده. الأغاني المصورة بالشكل ده حرام، حرام الفرجة عليها، حرام على المخرج، حرام على المغني، حرام على الطابلو اللي ورا منه، حرام على المزيكاتية، حرام على اللي ألف له الغنوة، حرام على اللي لحنها، حرام على رئيسة القناة اللي بتتذاع فيها دي، حرام على رئيس التلفزيون، حرام على وزير الإعلام، حرام على رئيس الوزراء، حرام على رئيس الجمهورية إذا كان شايف الكلام ده وعارف، حرام. يسأل كل هؤلاء يوم القيامة عن ذلك. قول يا سيدي الأسئلة.